والخمور وأظهر الفسوق والعصيان وكل بغيه مسرور ومغرور ونسق الجبار سنزدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كديمة. إذ ليس الشأن في العيد أن يقدم العبد على مخالفة مولاه واصرف جوارحه في مرضاة نفسه وشيطانه وهواه، بل الشأن أن يظهر الشكر والسرور بما يحبه سيده ويرضاه ويتطهر من السيئات، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. في الحديث الشريف عن عائشة أم المؤمنة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدوامها وإن قل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئات الحسنات تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولمن قال آمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعليكم. الحمد لله، الحمد لله الحليم الغفور الودود الشكور مدبر الأمور وجابر المكسور الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وعظمها الشر حيث جعله فاتح لشهور حج المبرور. أحمده سبحانه وتعالى على كل مقدور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من ظلمات القبور، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدثور، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، أشكر الله سبحانه وتعالى، فالرابح من شكره، واشغلوا ألسنتكم بذكره، فالسعيد من ذكره وأقصده في طلب الحوائج فهو كريم لا يخيب من قصده، وعظموه فإنه رحيم لا يعذب بالنار من عظمه، واتقوا يوم يؤخذ فيه بالنواصي والأقدام، ولا تقولوا ذهب رمضان فتستحلوا فعل الحرام فإنه يكره من عصاه في أي شهر كان، ويحب أن يطاع في كل وقت وزمان. واستقبلوا هذا الشهر بما يرضي الملك الخلاق، وتقربوا إليه بالصدقات والإنفاق، واعلموا أنه قد عم الفناء فما إلى البقاء سبيل، وتم القضاء فلا تغير فيه ولا تبديل، وتم بحر الموت فحار فيه الدليل، فلو نجا منه شريف أو أصيل أو صاحب قدر ووجه جميل لكان أول من نجا منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التنزيل. في الحديث الشريف روى مسلم النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، وقال: لو قلت نعم لوجبت لم استطعتم. وعن عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحج المبرور الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد. نسأل الله سبحانه وتعالى نجعلنا وإياكم من برورين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوة رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وباركنا فيما أعطيت، إنك تقضي لا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم استر ما ظهر وما خفي من عيوبنا، واشفع فينا خيارنا، واعتق منا رقابنا، ويسر خلاص اسبابنا، واهذب خلقنا، وفي لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا يجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صح شباب المسلمين، اللهم صح شباب المسلمين، اللهم صح شباب المسلمين، اللهم اجعل خير خلاف لخير سلف بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صح ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اجعل ولايتهم في من خفك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارضنا إلى ديننا ارضا جميلا، اللهم ارضنا إلى ديننا ارضا جميلا، وصلى الله على البشير النذير وآله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واغفر الله لنا ولمن قال آمين. قوموا إلى صلاتكم، رحمكم الله.